طبعاً بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيقول إنه النيران الإسرائيلية استهدفت أكثر من 90 قرية في جنوب لبنان. نعم. ضيفنا اليوم الكاتب والصحفي الاقتصادي اللبناني الأستاذ منير يونس راح يرسم لنا الصورة أوضح ويحكي لنا عن حجم الأضرار الناتجة عن المناوشات وما بين حزب الله وإسرائيل. مرحبا أستاذ منير. يا مرحبا، أهلا فيك. رئيس مجلس النواب اللبناني ذكر في تصريحات صحفية أنه تكلفة أضرار الحرب يعني تتعدى المليار دولار. لو بدأنا بقطاع الزراعة مثلا، في تقديرات عن حجم الخسائر فيه؟ نعم، في القطاع الزراعي هناك أكثر من 1000 هكتار تضررت من القصف وبالقنابل العادية والقنابل الحارقة، وكما القنابل المحرمة دوليا وهي القنابل الفوسفورية. نعم. أكثر من 1000 هكتار. هناك مواسم مثل موسم الزيتون طبعا متضرر بشكل كبير، ومواسم أشجار مثمرة أخرى. وفي قطاع الزراعة أيضا هناك موسم التبغ، لم يستطع الجنوبيون هذه السنة زراعة التبغ، إضافة إلى محاصيل أخرى في الحبوب وخلافه. فالقطاع الزراعي بين القطاعات الاقتصادية هو الأكثر تضررا في الجنوب وبعض المناطق الأخرى حيث كان هناك يعني قصف واعتداءات. إلى ذلك طبعا تضاف يعني تربية المواشي وحركة الصيادين في البحر التي كانت حذرة جدا، لا بل معدومة في مواسم معينة. فالخسائر في القطاع الزراعي كبيرة. يضاف إلى ذلك طبعا الخسائر غير المباشرة في إقفال المؤسسات وتعطل الأعمال وما شابه. يعني كم حجم الخسائر؟ حجم الخسائر الإجمالي وفقا لإحصاء أولي قامت به الحكومة في بداية شهر مايو الماضي، كانت التقديرات الخسائر المباشرة نحو 1,500,000,000 دولار، ومضى على ذلك التقدير نحو أكثر من شهر. فبالتالي اليوم نتحدث عن خسائر مباشرة بنحو 1.7 مليار دولار، تضاف إلى ذلك الخسائر غير المباشرة. يعني لنأخذ على سبيل المثال قطاع السياحة الذي كان يعني ينتظره اللبنانيون لأنه مصدر عملة صعبة في بلد مأزوم تنقصه العملات الصعبة، كان التعويل على موسم 2024 كبيرا، إلا أن المؤشرات الأولى ورغم الحركة التي نشهدها في قدوم مغتربين عبر المطار، لكن بات من الواضح أننا لن نشهد موسما يعني مزدحما، ويعني ذلك أن الاقتصاد الوطني سوف يحرم من عائدات هو بأمس الحاجة إليها. كانت يعني إذا قصنا على موسم 2023 كان هناك تقديرات بدخول البلد نحو 3.5 مليار دولار مع موسم السياحة. هذا العام لا يمكن التعويل على هذا المبلغ بسبب الأحداث الأمنية بطبيعة الحال. طب أستاذ منير، يعني ما تصور أو رؤية الحكومة اللبنانية عن إعادة استصلاح وتأهيل هذه الأراضي؟ نعم، تحدثنا عن الخسائر الزراعية، وهناك طبعا خسائر في المنازل، أكثر من 1700 وحدة سكنية مدمرة بالكامل، نحو 1500 وحدة سكنية مدمرة جزئيا، إضافة إلى نحو 4000 وحدة متضررة بشكل طفيف، ونزوح أكثر من 90,000 جنوبي من القرى المتاخمة للحدود باتجاه الشمال. فنحن نتحدث طبعا عن يعني مأساة مئات آلاف العائلات وعشرات القرى المتاخمة التي تدمرت بشكل كلي تقريبا. يعني ما رؤية الحكومة للتعويضات؟ ما من أحد اليوم في هذه الحكومة يستطيع الرد على هذا السؤال، ولكن إذا قصنا على مراحل سابقة لنفترض حرب 2006، كان هناك زخم يعني مساعدات عربية ودولية وبما أمن إعادة الإعمار. ولكن المشهد حاليا مختلف. المشهد حاليا لبنان يعني ليس بأفضل حال مع عدد كبير من الدول العربية والأجنبية بطبيعة الحال. وهناك من يعتبر أن لبنان هو المعتدي لأنه هو من باشر أو حزب الله هو الذي باشر بقصف إسرائيل في 8 أكتوبر. فنحن أمام مشهد معقد. إضافة إلى ذلك يعني في حرب بعد حرب 2006 كان القطاع المصرفي يعمل بشكل جيد وكان لدى شرائح واسعة من اللبنانيين المتضررين مدخرات في البنوك. أما اليوم فهذه المدخرات محبوسة يعني لا يستطيع المودع الوصول إلى مدخراته. نحن في أزمة مصرفية مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. هناك نحو 85 مليار دولار من الودائع التي لا يستطيع أصحابها الوصول إليها أو السحب منها. فبالتالي المشهد معقد فيما خص التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها الجنوبيون. لا شك في أن حزب الله نفس حزب الله يستطيع نسبيا بناء على تجارب سابقة يستطيع التعويض، ولكن ليس بمقدوره أن يكون يعني وحيدا في هذا المضمار لأن الأضرار جدا واسعة. ونحن اليوم على مشارف تهديدات بحرب شاملة وواسعة، فبالتالي الأرقام التي نتحدث عنها قد يعني تتضاعف وتضرب ب4-5 أمثال ما نتحدث عنه. لا ننسى البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير، الكهرباء، الماء، الطرقات. فبالتالي نحن أمام مشهد مأساوي، وما من أحد في هذه الحكومة يستطيع الرد على سؤال من أين ستأتي التعويضات أو المساعدات. أستاذ منير، حضرتك قلت أنه حزب الله أنه يستطيع أنه يعوض، يعني كيف ممكن يعوض هذه الخسائر والحكومة أقرت أو وافقت على يعني تعويض أهالي الضحايا من حزب الله؟ هناك فرق بين الضحايا، هناك نحو 100 مدني والباقي نحو 400 من المقاتلين. الحكومة تتحدث عن تعويضات للمدنيين وحددت حالات معينة، ولكن إذا أردنا الحديث عن قدرة الحكومة فيجب أن نعلم أن يعني هناك إيرادات قليلة بفعل الأزمة. الأزمة أضرت الاقتصاد الوطني بشكل كبير، يعني انخفض الناتج من 55 مليار دولار إلى ما دون 20 مليار دولار، وبالتالي لم يعد باستطاعة الحكومة جمع إيرادات كافية لموازنة متزنة أو متكافئة. ونتكلم اليوم يعني مجمل ميزانية لبنان في 2024 هو 3 مليارات دولار، واليوم نحن نتحدث عن ما يقارب 1.5 مليار أو 2 ملياري دولار أضرار مباشرة تضاف إليها الأضرار غير المباشرة. يعني الأضرار قد تساوي الميزانية العامة للدولة أو الموازنة العامة للدولة. فنحن أمام حالة استعصاء، يعني لا يمكن لدولة موازنتها 3 مليارات أن تعوض ب3 مليارات، هذا أمر بديهي. أستاذ منير، أنت حضرتك بالإجابة الماضية ذكرت أنه الاقتصاد اللبناني تقريبا من السياحة 3.5 مليار، صح؟ نعم. بس يعني ما أنك شايف أنه النسبة هي قليلة لبلد يعني يتمتع وبمقومات سياحية كبيرة صيفا وشتاء؟ نعم، يعني ما هو ممكن للبنان أكبر من ذلك، ولكن لا ننسى أن السنوات القليلة الماضية كانت حافلة بالأزمات بدءا من كورونا، ولا ننسى الأزمة المالية والمصرفية التي يعني أتت على مدخرات اللبنانيين وخصوصا المغتربين. تعلمون أن لبنان يعتمد على المغتربين بشكل كبير، يعني السياحة في لبنان بجزء أساسي منها تقوم على عودة المغتربين خلال مواسم العطلات لا سيما في الصيف. وهؤلاء المغتربون وجدوا أنفسهم فجأة من دون مدخرات، أي أموالهم ودائعهم محجوزة في المصارف، فهذا أثر على يعني نشاطهم السياحي بالعودة خلال المواسم. فلبنان نعم ما هو يعني البوتنشل الكامن للبنان هو أكثر من ذلك بكثير. يعني في بعض السنوات قبل الأزمة وصلت الإيرادات السياحية في لبنان إلى 7 8 أو 9 مليار دولار، ولكن نحن اليوم في واقع جديد كما قلنا، هو واقع الأزمة المالية والمصرفية، وهذا أثر على الإنفاق الحكومي على البنية التحتية. هناك مشكلة الكهرباء بطبيعة الحال، وهناك مشكلات أخرى متصلة بالبنية التحتية والخدمات العامة التي لم تعد يعني على مستوى أن تكون مناسبة للسياحة. يعني اليوم كلفة الطاقة، إنتاج الطاقة بات بالنسبة للمؤسسات السياحية والفندقية يشكل نحو 25% من إجمالي الكلفة. لماذا؟ لأن هذه المؤسسات تعتمد على يعني الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة، فارتفعت كلفة الطاقة في ظل غياب كهرباء لبنان، أي الخدمات العامة يعني المقدمة من كهرباء لبنان. فارتفعت الكلفة عموما، يعني في بلد مأزوم يفترض أن تكون الأسعار مقبولة، لكنها في لبنان مرتفعة، وأصبح لبنان مشهورا بارتفاع الكلفة أو بارتفاع الأسعار. ولا ننسى انهيار يعني سعر صرف العملة الذي ولد تضخما بلغ يعني ثلاثة خانات، يعني فوق 200% أحيانا. هذا السعر الحكومي ولا السوق السوداء؟ نعم، السعر الحكومي ولا السوق السوداء؟ سوق يعني انهارت العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار. لا قصدي على سعر الصرف. نعم، وهذا الانهيار ولد تضخما. فبلد مأزوم بمعدلات تضخم عالية بكلفة مرتفعة للإنتاج، مما ولد ارتفاعا في الأسعار، وكما تعلمون ارتفاع الأسعار ليس مناسبا للسياحة المزدهرة. طيب أستاذ منير، يعني كم عدد النازحين من الجنوب حتى الآن؟ نحو أكثر من 90,000 نزحوا من الشريط الحدودي. يعني عشرات القرى المتاخمة للشريط الحدودي أصبحت فارغة بل مدمرة تدميرا شبه كامل. يعني فهناك أكثر من 90,000 نزحوا باتجاه الشمال، منهم من وصل إلى بيروت، ومنهم من بقي في قرى جنوبية ليست يعني ساحة معركة. يعني ما مصيرهم؟ يعني إلى أين اتجهوا؟ كيف يعيشون؟ هناك عدد لا بأس به يعني توجه شمالا خارج الجنوب واستأجر منازل، كان يعتقد أنه سيستأجر لشهر أو لشهرين، فإذا به اليوم بإقامة طويلة بالنظر إلى استمرار الأحداث. وهناك في بعض في صور مثلا في مدينة صور هناك مراكز للإيواء جهزت على عجل بخدمات يعني بسيطة، فتنوع يعني المهجرون، تنوعت يعني مراكز إيوائهم. المقتدر منهم استأجر منزلا، وغير المقتدرين ذهبوا إلى مراكز إيواء حكومية. ولا ننسى مد يد العون من منظمات أممية ومن منظمات مجتمع مدني لهؤلاء النازحين، ولكن يعني هناك روايات كثيرة عن تردي الخدمات التي يتلقونها. طب من يتحمل المسؤولية على كل ما يحدث؟ حزب الله، حكومة نجيب ميقاتي، الشلال السياسي، اللبنانيين أنفسهم؟ مسؤولية سياسية أصدق؟ مسؤولية ما يحدث اللي نتج عنها أزمة اقتصادية وأزمة أمنية وكل شيء. تعلمون أن حزب الله يعني لديه عقيدة هي مناهضة إسرائيل. نعم. فبالتالي مناهضة إسرائيل يعني مكلفة على لبنان، دائما كانت مكلفة، ولم يجد اللبنانيون بعد يعني بديلا عن هذه الميليشيا. كان هناك قبل سنوات حديث عن استراتيجية دفاعية بحيث أن يعني يتم تقوية الجيش اللبناني، ويعني حزب الله يخفف من أو يقلع عن حمل السلاح وما شابه. ولكن كل هذه الاتفاقات والحوارات فشلت لأسباب متصلة بالجيوبوليتيك في المنطقة. يعني لا ننسى أن حزب الله ليس يعني حزبا محليا، إنه متصل بالأقليم وصولا حتى طهران، وهو يقول أنه ينتمي لمحور يسمى محور المقاومة. فبالتالي المشكل بالنسبة لحزب الله ليس مشكلا لبنانيا، إنه موضوع إقليمي، وهذا ما يخالفه به الرأي اللبنانيون آخرون يريدون للبنان أن ينأى بنفسه عن الأزمات في المنطقة. فالموضوع معقد وليس وليد الساعة، إنه يعني تراكمات منذ عشرات السنوات. لا ننسى أنه قبل حزب الله كان هناك مقاومة فلسطينية في الجنوب قبل في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. لم يكن هناك حزب الله، بل كان هناك فدائيون فلسطينيون في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى اجتياحات إسرائيلية للجنوب وصولا إلى بيروت قبل وجود حزب الله. فالموضوع معقد متصل بالأزمة بالقضية الفلسطينية من جهة، وبقدوم لاعب كبير على الساحة الإقليمية هو إيران بعد يعني رحيل الشاه ومجيء نظام جديد، واتصال هذا النظام بحزب الله وميليشيات أخرى في المنطقة. فالموضوع بات أكبر من لبنان. طيب اليوم مطار بيروت محط الأنظار، وفي اتهامات أنه حزب الله يستخدمه لنقل أسلحة أو حتى تخزين أسلحة. تتوقع أنه يكون في استهداف لهالمطار، يعني مثل ما يحصل في مطارات دمشق وحلب سوريا؟ وتأثير تاريخيا أقدمت إسرائيل على قصف مطار بيروت. يعني ليست المرة الأولى التي تهدد بها إسرائيل مطار بيروت. سبق وقصفت مطار بيروت عدة مرات منذ الستينات حتى ما بعد ذلك. أما القول بأن هناك سلاح فلا أعلم، يعني من يعلم إذا كان هناك سلاح لحزب الله في المطار أو لا؟ أنا لا أملك المعلومة يعني. أما بالنسبة للتهديدات الإسرائيلية فليست جديدة، وسبق لإسرائيل أن ضربت وقصفت محطات توليد كهرباء، وسبق وقصفت جسور وأنفاق وبنية تحتية بشكل كامل. فبالتالي قصف المطار ممكن يعني، وليس سابقة، هناك أمثلة تاريخية أن إسرائيل قامت بذلك. طيب إذا رجعنا حكينا عن الاقتصاد بشكل عام، ما الذي يحتاجه لبنان في هذه الفترة؟ يحتاجه لبنان لي في هذه الفترة. ماذا يحتاج لبنان لهذه الفترة؟ لبنان يحتاج لوقف الحرب قبل أي شيء آخر. بس الأزمة الاقتصادية حتى من قبل الحرب. نعم، الأزمة الاقتصادية من قبل الحرب. نعم، يحتاج لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان أبريل 2022. وقع لبنان اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي، وتضمن الاتفاق جملة شروط على لبنان الوفاء بها، إصلاحات تشريعية وهيكلة القطاع المصرفي إلى ما هنالك من إصلاحات تشمل أيضا القطاع العام. لكن لبنان لم يتقدم كثيرا في تلبية هذه الشروط منذ ذلك التاريخ، وبقي الاتفاق معلقا أو هو في حالة موت سريري. والأنكى ما هو يعني أخطر من ذلك، أن لبنان يتلقى رسائل من دول عربية وأجنبية صديقة وغير صديقة أنه لا يمكن أن ينتظر مساعدات وقروض إذا لم يبدأ تنفيذ شروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ونحن في هذه الدوامة. الدولة اللبنانية لا تنفذ الشروط، وليس هناك إصلاحات، وبالتالي لا نستفيد من أي برنامج مع صندوق النقد. وكانت الدول المانحة والمقرضة ربطت ما يمكن أن تقوم به للبنان بالاتفاق مع الصندوق، فنحن في هذه الحلقة المفرغة. طيب يعني نحن اليوم نقدر نقول إنه المسؤولين عن ملف الاقتصاد في لبنان فشلوا، فمين يتحمل هذا الفشل؟ يعني اليوم نحسن نقول إنه المسؤولين عن ملف الاقتصاد في لبنان فشلوا، فهذا الفشل نعم يرجع لشو؟ نعم أكيد يمكنك القول، يمكنك قول ذلك براحة تامة. من هم في الحكومة والمعنيون بشأن الاقتصادي فشلوا فشلا ذريعا، كما فشلت حاكمية مصرف لبنان فشلا يعني تاريخيا. إلى ذلك يضاف التعنت المصرفي، هناك قطاع مصرفي يرفض الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبها والتي أودت بأموال المودعين، يعتبر أن المشكلة هي حكومية وليست مصرفية. والاستنتاج هو أن هناك حلفا بين المنظومة السياسية والنقدية والمصرفية، والذي أنا أسميه حلف الواحد في المائة، يعني الذي هو لا يفتش إلا عن رعاية مصالحه الخاصة والضيقة على حساب مجموع المواطنين بما في ذلك المودعين. هناك أكثر من مليون مودع حاليا لا يعرفون كيف يصلون إلى مدخراتهم. هناك أكثر من 300 ألف موظف حكومي انهارت رواتبهم بفعل انهيار الليرة. وإذا كان لابد من إشارة على هذا الواقع المأساوي، فتكفي تكفي الإشارة إلى أن منذ بداية الأزمة ترك لبنان 300 ألف هجروا البلاد إلى أصقاع مختلفة بحثاً عن عمل وفرص أخرى. يعني 300 ألف لبناني خصوصاً من فئة الشباب تركوا لبنان خلال السنوات القليلة الماضية. هذا إن دل على شيء فإنه يدل على المأزق الاقتصادي الكبير، على ضيق الأفق محلياً. ولكن هناك من يقول أن المطاعم مليئة وهناك شواطئ، يعني السوشيال ميديا تنقل صور عن لبنان أن هناك ازدهارا. وهنا يجب التوضيح أن هذه الحركة في المطاعم والفنادق والشواطئ والمولات هي تقوم على فقط 20% من اللبنانيين الذين هم يعني من الطبقات الميسورة والغنية، وبين هؤلاء من استفاد من الأزمة بأساليب مختلفة، مقابل نحو 80% من اللبنانيين يعني يتدبرون أمرهم أمورهم بالتي أحسن. وعندما نتحدث عن 20% نحن نتحدث عن يعني مئات آلاف المواطنين مع عائلاتهم الذين باستطاعتهم الاستهلاك وارتياد مناطق الترفيه والسياحة. طيب أستاذ منير، في سؤال أخير معلش، يعني على المدى القريب الأوضاع لا تبشر بخير، ولكن على المدى المتوسط والبعيد هل سيكون في انفراجة في الاقتصاد اللبناني أم مزيد من التدهور؟ الانفراج الاقتصادي اللبناني مرتبط بعدة عوامل. أولا وقف الحرب، وعلى أن تقف الحرب يعني بالكامل، لا يبقى هناك شبح حرب بين سنة وأخرى أو بين شهر وآخر، يعني يجب الوصول إلى ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل، ترسيم بري بعدما حصل الترسيم البحري. ثم ينطلق لبنان إلى يعني لديه ثروات في البحر، هناك إمكانية وجود غاز، فإذا يعني استتب الوضع الأمني يمكن للبنان أن يبدأ بالتنقيب وإمكانية إنتاج الغاز من البحر. يجب أن يوقع لبنان اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد بعد تلبية الشروط. وطبعا يعني نحن في لبنان نعول كثيرا على حس المبادرة عند اللبناني. اللبناني ليست هذه المصيبة الأولى التي يقع فيها. لبنان يقع في مصائب منذ السبعينات، منذ الحرب الأهلية، وكان دائما هناك أصحاب مبادرات. يعني اللبناني قادر على المبادرة وخلق فرص العمل. فبالتالي يعني يمكن التعويل على الموارد البشرية اللبنانية. كما تعلمون نحن لدينا جامعات جيدة ويعني معظم الشعب يتكلم عدة لغات ويعني درجة تعليم جيدة في لبنان. فيمكن التعويل على الموارد البشرية وعنصر الشباب، وإلى ذلك نحن نعول دائما على المغتربين. يعني إذا كان هناك في لبنان 4 أو 5 مليون نسمة في السكان، هناك 4 إلى 5 مليون من المهاجرين الذين يتطلعون دائما إلى العودة إلى بلدهم. صحيح. إن لم يكن دائما ولكن في مواسم العطلات، وباستطاعتهم شراء العقارات والاستثمار ويعني إنعاش الاقتصاد. كان دائما لبنان يعول على المغتربين وسيعول عليهم مجددا. ولكن هنا يجب أن أستدرك أن على اللبنانيين أن يفتشوا عن نموذج مختلف عن النماذج السابقة، نموذج اقتصادي. النماذج السابقة لم تكن قائمة على الإنتاج. وقعت الأزمة وعلى اللبنانيين سواء في السلطات العامة ومختلف الجهات في القطاع الخاص أيضا التفكير بنموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاج. تعلمون نحن لبنان يستورد أكثر من 80% من حاجاته، وهذا رقم كبير، يعني أن هناك دولارات تخرج من البلد للاستيراد. فهل باستطاعة اللبنانيين بناء نموذج قائم على الإنتاج بحيث يخفف من الاستيراد؟ هذا التحدي الكبير. الكاتب والصحفي الاقتصادي اللبناني أستاذ منير يونس، شكرا لك. شكرا لك أستاذ منير. شكرا لكم. شكرا.